إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعًا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تمر البلاد عمومًا وبلدنا لبنان خصوصًا بأزمات متتالية على جميع الأصعدة، أزمات اقتصادية واجتماعية وحياتية ومالية وصحية وخدماتية وتعليمية إلى غير ذلك مما لا يخفى على أحد. لكن هنالك أزمة يشعر بها الجميع، يعلمها الجميع، يراها الجميع، يعاينها الجميع في الحياة، لكن القليل من يتكلم عنها، لكن القليل من يضع يده عليها. وقد تكون هذه الأزمة هي أم الأزمات، وقد تكون هذه الأزمة هي المولدة لهذه الأزمات التي يعاني منها الجميع. أزمة ولدت أزمات وظهرت بسبب الأزمات، علم حقيقتها بسبب الأزمات. إنها أيها الحبة في الله أزمة أخلاق. في الفترات الماضية الجميع ممن يدعو الناس وممن يعظ الناس وينصح الناس، الكثير غفل عنها وعن الكلام عنها، ونحن أول المقصرين. لأنه أيها الحبة في الله الأخلاق هي الأساس، ليس انتقاصاً من العبادات، ليس انتقاصاً من الصلوات ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة، لكنه هذا هو ديننا، كما جاء ليبين حسن العلاقة مع الله، جاء ليبين حسن العلاقة مع خلق الله. فعندما ذكر البر جل جلاله في القرآن، والبر كما قال العلماء كلمة جامعة لكل الخير، قال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم عاد للأمر الأول: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ثم عاد للعلاقة مع الناس: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. قال عنهم، قال عن أولئك الذين أحسنوا العلاقة مع الله ومع خلق الله، قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. إذن أيها الحبة في الله، الاعتراف فضيلة، والاعتراف هو الخطوة الأولى للعلاج. لذلك لابد أن نعترف أننا نعاني من أزمة، أزمة أخلاق فيما بيننا، أزمة أخلاق في البيوت، بين الإخوة والأخوات، بين الآباء والأمهات، بين الأزواج والزوجات، بين الجيران، بين أصحاب الأعمال، بين المصلين، بين الملتزمين، بين الناس عموماً، إلا من رحم الله. نعاني من أزمة، وكثر ظهور هذه الأزمة في ظل هذه الأزمات، لأن الحقائق والمعادن وأصل المعادن متى تظهر؟ متى يحك المرء؟ متى يعرف معدنه وأصله؟ إلا في الأزمات. في الرخاء لا تعرف الناس، في الرخاء الكل يعطي، الكل يحسن، لكن عند الأزمات وعند الشدائد تظهر الأخلاق. فبانت هذه الأزمة وظهرت في ظل هذه الأزمات. لذلك يا أحبة في الله، كان لزاماً علينا وكان واجباً علينا أن نعيش وإياكم مع سلسلة مباركة أسأل الله تعالى أن يكتب فيها الخير لنا جميعاً، سميتها سلسلة أزمة أخلاق. أبدأ هذه الخطبة بمقدمة لهذه السلسلة ببيان فضل حسن الأخلاق وعظيمه في الإسلام، لأنه لا يمكنك أن تتعلم شيء ولا تتعلق بشيء حتى تعرف قدره. عرفنا قدر الصلاة فقمنا بها، عرفنا وجوب الجمعة فركضنا إليها، عرفنا عظيم الصيام فصمنا رمضان، عرفنا عظيم عظم العمرة والحج ففرغنا أوقاتنا ودعونا ربنا أن نكون من المعتمرين والحجاج. لكن كم تفكرنا بأخلاقنا، لكن كم اجتهدنا لحسن أخلاقنا. لذلك أيها الحبة في الله، كانت هذه السلسلة المباركة. لما الأخلاق؟ الأخلاق أيها الحبة في الله هي الفطرة التي فطرك الله عليها، ثم جاءت شريعة الإسلام لتؤكدها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن العرب في الجاهلية، الناس في الجاهلية قبل الإسلام كان عندهم أخلاق، جاء الإسلام ليؤكدها، ليهذبها، لينزع السيئ منها ويؤكد الحسن منها. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام تصفه حبيبته وزوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، عندما جاء إليها يقول: زملوني، دثروني. تقول: يا رسول الله، والله لن يخزيك الله. لما؟ لأنك كنت تدعو كثيرا. قالت: لن يخزيك الله. ثم بينت السبب، قالت: والله إنك لتصل الرحم، صلة الأرحام من الأخلاق التي فطر المرء عليها، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف الضيافة. كان العرب في الجاهلية نارهم لا تطفأ، يقال هذا فلان ناره دائما موقدة. شو يعني ناره موقدة؟ يعني ناره لا تطفأ، يعني الضيوف في بيته دائما، فالعرب يحبون استقبال الضيوف. هذه أخلاق، أخلاق الإكرام، أخلاق العطاء، أخلاق الضيافة التي نزعت عند الكثير اليوم إلا من رحم الله، كانت عند الناس قبل الإسلام. قالت إنك لتصل الرحم وتقري الضيف، قالت وتكسب المعدوم، المعدوم الذي لا يملك شيئا تكسبه، قالت وتحمل على نوائب الدهر، وقالت غير ذلك. وهذا الرجل في الجاهلية قبل الإسلام يقول شعرا: وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي. إذا كنت في البيت أقف على شرفة البيت، على باب البيت، فظهرت جارتي بلباس غير لائق، قالت قال وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أخلاقهم قبل الإسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الخلق بالله وتزكية النفوس بالأخلاق الحسنة. لذلك قال الله تعالى عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. علاقة مع الله. اثنين، قال ويزكيهم. ما التزكية؟ التزكية حسن الخلق، التزكية تهذيب للنفوس. ويزكيهم. ثلاثة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. عشان هيك يا إخواني بالفترة المكية ما في صلاة، ما في صيام، ما في زكاة، ما في حج، ما في جهاد، ما في أحكام زواج، ما في أحكام طلاق. 10 سنين في مكة، ماذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة؟ العلاقة مع الله وحسن الأدب والأخلاق مع خلق الله. الصلاة أساس، والصيام أساس، والزكاة والحج أساس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان ليس هذا فحسب. اسمع ماذا قال. قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له. الأمانة أخلاق. لا إيمان لمن لا أمانة له. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، وهو الصادق المصدوق الذي لا يحتاج أن يحلف، يقسم ثم أعاد، قال والله لا يؤمن ثم أعاد، قال والله لا يؤمن. الصحابة كلهم انتبهوا، أطرقوا السمع، نظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من هو يا رسول الله؟ من ترك صلاة الظهر، العصر، الفجر، من هو؟ والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الجار الذي لا يأمن من جاره لا يؤمن. ثم قال في حديث آخر: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من بات شبعان وجاره جائع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا. تبحث عن الإيمان، حابب تكون من أهل الإيمان، حابب تكون من أهل الجنان، أكمل المؤمنين إيمانا، ما قال أكثرهم صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: أحاسنهم أخلاقا. وقال في رواية أخرى: الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. عندما ينزل الإنسان في قبره ويبعث ويوضع الميزان بين يديه، يبحث عن عمل واحد ثقيل، أنه بدك شيء تقل الميزان. الكل خائف، ما القرار الذي سيصدر فيه، إلى الجنة أم إلى النار؟ فينتظر كفة الميزان للحسنات أن ترجح. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. لذلك يأتي بأناس لم يصلوا كثيرا، أقصد نوافل، حتى لا يأتي بين قوسين من يقول المسألة يا شيخ بالأخلاق مش بالصلاة، أنا المهم أخلاقي منيحة وما بأذي حدا بس ما بصلي. ليس هذا مراد الكلام ولا مراد النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لم يصلي كثيرا من النوافل، لم يصم كثيرا من النوافل، لم يزكي كثيرا من النوافل، إنما عندما سئل قال: يا ربي كان عندي تجارة وكان عندي غلام كان يذهب إلى الناس يجمع الأموال، فكنت أقول له إذا ذهبت إلى أحد وقال لك لا أجد الآن، ما في معي الآن، فأنظره، وإذا كررت عليه فاتركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأدخاه الله الجنة بحسن خلقه. الرحمة على كلب أعزكم الله أدخلت بغي من بغايا إسرائيل، من بغايا بني إسرائيل الجنة بخلق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وإن أردت حسن القرب من الله جل جلاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين حسنت أخلاقهم أنهم من أحب العباد إلى الله وإلى رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. ألا تحب قرب الجلوس منه؟ ألا تحب إذا اجتمع الأولون والآخرون ليوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم أمامهم أن يناديك فيدنيك، أن يقربك إليه، أن يجلسك بين يديه؟ كلنا يقول نعم وكلنا يشتاق لذلك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ماذا قال؟ ما صفاته؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل هين لين سهل. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: كل غليظ مستكبر جواظ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأخلاق يا الحبة في الله هي التي تجعل لك مقاما ومحبة في قلوب الناس. يحدث أحد العلماء يقول: كنت في قطار، والانتقال من البلد إلى بلد آخر يحتاج لأكثر من 10 ساعات. قال: وجلس أمامي في القطار شاب، قال فطول الطريق عم بتكلم معه في الدعوة إلى الله وأرغبه في دين الله والالتزام بالأعمال. قال: وقبل أن ينزل في محطة من محطات القطار أخذت تفاحة من حقيبتي وأعطيته إياها. هذا اسمه خلق، خلق الكرم. قال: ونزل، بعد سنوات التقى بي فسلم علي، قال: شيخ تذكرني؟ فقلت: رحمك الله، تكلمت مع الكثير ومر علي الكثير، لا والله لا أذكرك. قال: يا شيخ، أنا مرة الذي كنت معك في القطار وأعطيتني تفاحة. فضحك الشيخ، قال: أنا تكلمت معك أكثر من 5 ساعات، تذكر شيء من كلام؟ قال: لا يا شيخ، والله ما مذكر شيء غير تفاحة. الكلام لا يؤثر بالناس كثيرا، صلاتك لا تؤثر بالناس، صيامك لك، صلاتك لك، قرآنك لك، ذكرك لك، دعاؤك لك. الأخلاق التي تظهر بين الناس، حسن الخلق هو الذي يؤلف قلوب الناس. الشيخ محمد يوسف كندهلوي في كتابه حياة الصحابة ذكر بابا سماه الأخلاق المفضية إلى هداية الناس. الأخلاق المفضية تفضي إلى هداية الناس. لذلك أهل أوروبا وأهل أمريكا عندما تجلس معهم بعد الدخول في الإسلام يقولون: والله يا شيخ، العرب الذين سافروا إلينا من المسلمين لو أنهم التزموا بأخلاق الإسلام لوجدت أوروبا وأمريكا كلها الآن مسلمة. الدعوة إلى الله مطلوبة، الكلام مع الناس مطلوب وواجب علينا جميعا، لكن الأخلاق هي التي تؤثر بالناس وهي التي تجعل لك مقاما عند الناس. لذلك نرى جميعنا أن من أصدقائنا من كان قليل الكلام كثير الخلق محبوب، ومن كان كثير الكلام قليل الخلق مبغوض. أسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد هذا الكلام نويت يا شيخ أن أكون من أصحاب الخلق الحسن. نعم أنا أعاني مما ذكرت، نعم أعاني من غضب كثير، أعاني من عدم صدق في المواعيد، أعاني من تلاعب في الكلام، أعاني أحياناً من غش في بيعي وشرائي، أعاني من سوء أدب في بيتي ومع زوجتي وأولادي، أعاني وأعاني. كيف أحسن أخلاقي؟ ما الوسائل العملية التي أحسن فيها الأخلاق؟ نعم أحب أن أكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أحب أن يكون ميزاني ثقيل بحسن الأخلاق، نعم أحب أن يحبني الله بحسن الأخلاق، نعم أحب أن أكون من أصحاب الدرجات العالية في الجنة بحسن الأخلاق. ما السبيل إلى ذلك؟ أولاً أيها الحبيب، إن علمت بمرض بدني عندك ذهبت إلى طبيب وقال لك أنت مصاب، نسأل الله العافية للجميع، بمرض السكر، بمرض الضغط، بمرض التهابات، بمرض غير ذلك، أول ما ترجع فيه تخرج من عند الطبيب تقول يا رب اشفينا، يا رب الشفاء. إذا بتشوف واحد من الصالحين، شيخ الله يخليك ادعي لنا، هالولد مريض، هالمرة مريضة، إذا شعرت بخلوة مع ربك ترفع يديك وتدعو. بالله عليك أنا وإنت، أمتى كان آخر مرة رفعت يداي وقلت يا رب أنا مريض بسوء الأخلاق، يا ربي أنا مريض بمرض شديد اسمه سوء الأخلاق، يا ربي حسن أخلاقي. سيد الأخلاق، رسول الأخلاق صلى الله عليه وسلم كما صح عنه كان يدعو كثيرا فيقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، مش أي خلق، لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وانت عم تستحضر رفع يديك وعم تقول اصرف عني سيئها، وعم تستحضر غضبك وارتفاع صوتك ومد يدك وتلاعبك في الكلام وغير ذلك، تقول له يا ربي أنا مبتلى. سيدنا عمر كان يرفع يديه يقول اللهم إني غليظ فليني، هذا عمر بس اعترف بالمرض. متى نعترف بالمرض ويصبح الدعاء عندنا أساس كل يوم؟ ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى خلقه، يعني على صورته على المرآة، إلا قال الدعاء المسنون المتروك عند الكثير. قال عليه الصلاة والسلام اللهم كما حسنت خلقي، زي ما هالوجه حسن وهالجسم حسن، يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فكم من وجه حسن وبدن حسن وثوب حسن ورائحة حسنة، لكن غطى كل ذلك سوء الأخلاق، فلسوء الأخلاق رائحة منتنة. إذن الخطوة الأولى أيها الحبيب الدعاء، ولا يدعو إلا معترف بالمرض. الخطوة الثانية أيها الحبة في الله مصاحبة أصحاب الأخلاق. بتستطيع تجلس بينك وبين نفسك وتفرز أصدقائك وتفرز من مصاحب. الذي أبى أن يصاحب أهل الأخلاق انشغل بدنياه وطعامه وشرابه وزوجته وأولاده، وانشغل عن صحبة أصحاب الأخلاق، من البديهي أن يسوء خلقه، لأنه أحبة في الله الطبع سراق، عدوى الروح للروح أسرع من عدوى البدن للبدن. صاحب كريم بتصير باللاوع تمد إيدك عجيبتك تكرم، وصاحب بخيل بتصير تخبي المال، صاحب كتوم قليل الكلام بصير كلامك قليل، صاحب من يكثر الضحك والكلام بتصير مثله، صاحب حليم ليس غضوب مع الوقت بتصير عندك حلم، وهكذا. صاحب الصالحين من أصحاب الخلق من الأحياء، وصاحب أصحاب الخلق من الأموات. شيخ كيف صاحب الأموات؟ صاحبهم بسيرهم. حافظ على هذه السلسلة التي بدأناها بفضل الله، لأننا سنذكر فيها أخلاق النبي وأصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم من الصالحين من سلف الأمة، لابد من مصاحبتهم. إذا ما سمعنا أخبار السابقين من الأمم السابقة وهذه الأمة المباركة لن تحسن الأخلاق. إذن أدعو الله صاحب أصحاب الخلق الحسن من الأحياء ومن الأموات. ورابعاً أيها الحبيب، حسن خلق بده مجاهدة. ما فيك تقول لي أنا هيك شيخ، أنا هيك، اللي عاجبه عاجبه ما عاجبه أنا هيك، أنا هكذا طبعي، المرأة أنا هيك، الولد أنا هيك، جيراني بتفهموني أنا هيك، بالعمل والشغل ما في شيء اسمه أنا هيك. أنت موجود في هذه الحياة لتزكي نفسك. الله تعالى قال عن الهداية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما بده يغير يا إخواني في الله، سيكون من أكثر الناس خسارة يوم القيامة. لابد أن تجاهد نفسك، تحط أمامك المرض وتقول: أنا أريد أن أغير، أنا أريد أن أبدأ بالتغيير، أنا أريد أن أتعلم كيف أغير، مع الدعاء والمجاهدة وسماع أخبار الصالحين. في فترة قريبة بإذن الله أكون أنا وأنت من أصحاب الخلق الحسن. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بحفظك، وكلأنا بكلائك، واسترنا بسترك. اللهم احفظ هذه المدينة وهذا البلد من كل فتنة وشر يا رب العالمين. من أراد بنا خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.